القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن العازف والملحن زياد الرحباني. زياد رحباني، والذي ولد في أول يناير عام 56 بلبنان من أسرة فنية، والدته هي الفنانة فيروز ووالده هو الملحن والمؤلف عاصي الرحباني، أحد الأخوين الرحباني رواد الموسيقى والمسرح اللبناني. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية خطوة سمر. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.